بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 28 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، الحديث 35. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 15 من شهر جماد الآخرة من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان. باب بالتنوين، وتقدم إعراب نظائره مرارا. خبر لمبتدأ محذوف، قيام مبتدأ، وساغ الابتداء بالنكرة حيث أضيف إلى معرفة من الإيمان الخبر. الإمام البخاري رحمه الله تعالى حين ذكر الكفر وأنه كفر دون كفر، والظلم وأنه ظلم دون ظلم، وذكر ما ينافي أصل الإيمان وما ينافي كمال الواجب، شرع يتحدث عن الأعمال التي تزيد في الإيمان. فقد اتفق على السنة والجماعة على أن الأعمال من مسمى الإيمان، فإن الإيمان عند السنة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ومعنى قول القلب هو اعتقاده، ومعنى عمل القلب هو إخلاصه ونيته ومحبته وخوفه ورجائه. والإيمان عند المرجئة قول واعتقاد، وعند الكرامية مجرد قول، في من يقول مجرد اعتقاد، في من يقول مجرد معرفة. وهذا كله انحراف عن الصواب، وانحراف عما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحين وقع الغلط في فهم مسمى الإيمان وفي تعريف الإيمان وفي حقيقة الإيمان، وجد الغلط في حكم تارك جنس العمل، وجد الخلط بين ترك جنس العمل وبين ترك بعض أفراد الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة يتبعض، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعلى قول لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، رواه مسلم في صحيحه. الإيمان في أعلى وفيما دون ذلك، ومن زالت عنه شعبة من الإيمان لازم أن يزول عنه الإيمان كله، كما تقول الخارج حيث يقول: من ذهب منه بعض الإيمان ذهب إيمانه كله. وحين لم يعرف هذه الحقيقة أهل الإرجاء، شرع يتحدثون عن مذهب أهل السنة بأنه مذهب تكفيري، ولا يفرقون بين ترك جنس العمل وبين ترك بعض العمل، فلا خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المسلمين في القرن الأول والثاني والثالث أن الإيمان قول وعمل ونية، فلا يجزي واحد عن الآخر، فلا بد يكون قولا واعتقادا وعملا. فإذا اختل شيء من هذه الأشياء لم يكن الرجل مسلما، والمراد بذلك اختلال الجنس، اختلال الجنس بمعنى أنه لو لم يعمل خيرا قط واقتصر على مجرد الشهادتين لم يكن الرجل مسلما في إجماع على السنة والجماعة، كما حكاه الشافعي والآجري والبغوي وغير هؤلاء. ولكن لازم من ذلك أن من ارتكب معصية يكون كافرا. أهل السنة متفقون على أن أكل الربا وشرب الخمر والزنا كبائر لا تخرج العبد من الإسلام ما لم يستحل لها. ومعنى قول أهل السنة لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل له يقصدون بذلك ما دون الكفر والشرك، بدليل قولهم من أهل القبلة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له، وبدليل أن الكفر أو عمل الكفر لا يشترط فيه الاستحلال اتفاق الصحابة والتابعين، لأنه لو استحل لكان كافرا في الكبائر، ولا هناك فرق بين الكبائر والنواقض. فلما يستحل الزنا كفر. إذا يفرق إذن بين عبادة الأوثان وبين الزنا إذا قيدنا ذلك بالاستحلال. والمقصود أن البخاري تعالى ترجم هنا بقوله باب قيام ليلة القدر من الإيمان ليبين أن الطاعات داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. وقوله قيام ليلة القدر، ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأن الأقدار والآجال والأرزاق تكتب فيها، وقيل سميت بهذا لعظم قدرها وشرفها، وقيل لأنه من أتى فيها بالطاعات وقبل منه صار ذا قدر، وقيل غير ذلك. وقوله من الإيمان أي من مسمى الإيمان، ولا يلزم من زوال هذا زوال الإيمان. وفرق بين مفردات الإيمان وبين جنس الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه تعالى الحديث 35، حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع البهراني الحمصي مولى امرأة من بهراء، وقد تقدم الحديث عنه وأنه ثقة. وقد تكلم جماعة من المحدثين في سماعه من شعيب، فقال الإمام أبو زرعة رحمه الله لم يسمع أبو اليمان من شعيب بن أبي حمزة إلا حديثا واحدا والباقي إجازة. وقال إبراهيم بن الحسين سمعت الحكم بن نافع يقول قال لي أحمد بن حنبل كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة؟ فقلت قرأت عليه بعضه وبعضه قرأه علي وبعضه أجاز لي وبعضه مناوله، فقال في كله أخبرنا شعيب. وقد جاء عن يحيى بن معين رحمه الله أنه قال سألت أبا اليمان عن حديث شعيب فقال ليس هو مناوله. المناوله لم أخرجها إلى أحد، مناولة لم أخرجها إلى أحد. قال أبو حاتم رحمه الله الحكم بن نافع نبيل ثقة صدوق، وقال العجلي لا بأس به. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري مجمع على ثقته، اعتمده البخاري وروى عنه الكثير، وروى له الباقون بواسطة. توفي سنة 21 و200، وقيل سنة 22 و200. قال أبو اليمان أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة، وقد تقدم الحديث عنه، وقد أخرج له الجماعة ووثقه ابن معين واحتج به الشيخان، وقد مات سنة 63 و100، وقد تجاوز 70. قال حدثنا أبو الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان القرشي مولى رملة بنت شيبة ابن ربيعة، كنيته الصحيحة أبو عبد الرحمن، وكان يغضب من أبي الزناد، ولكن هذا هو المشهور بين المحدثين، فلا حرج من تكنيته في أبي الزناد من أجل التعريف وإن كان يغضب من هذا، فهذا لا يعتبر غيبة ولا تنقصا لقدره. وقد قيل: والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفس ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، كما يقال الأعمج الأعرج الطويل الأحول، وكما جاء في الصحيحين ذو اليدين وغير ذلك. كان أمير المؤمنين سفيان يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث، سلف يتواضع بعضهم لبعض ويعرف كل منهم قدر الآخر فيصف بما يستحق، لأن الحسد يقل في من مضى لا يعلم ولكنه يقل، وهو بلا شك أقل منه في العصور المتأخرة حيث يشتغل بعضهم لبعض ويحاول كل منهم جاهدا أن يتنقص أخاه ويحتقر ويزدري وينقلل من شأنه. وقال الإمام أحمد رحمه تعالى عن أبي الزناد ثقة، وقد ذكر خليفة بن الخياط والعجلي عن أبي الزناد بأنه تابعي لقي عددا من الصحابة، وقد قال البخاري رحمه تعالى في أصح الأسانيد عن أبي هريرة قال: أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وبعض العلماء يرى أن أصح الأسانيد مطلقة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ومنهم من قال مالك عن نافع عن ابن عمر، وجزم بذلك في نظر، لكن لا بأس يجزم في أصح الأسانيد عن أبي هريرة، في أصح الأسانيد عن ابن عمر، في أصح الأسانيد عن سهل بن سعد، في أصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، في أصح الأسانيد عن أبي بكر، في أصح الأسانيد عن عمر، في أصح الأسانيد عن عثمان، في أصح الأسانيد عن علي. أما صح أسناد مطلقة فالجزم بذلك في نظر، لأن هذا الشيء وذاك آخر. مات أبو الزناد 33 وقد خرج له الجماعة. قال أبو الزناد عن الأعرج واسمه عبد الرحمن بن هرمز مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، واتقاه الأئمة وهو من كبار أصحاب أبي هريرة، غير أنه دون سعيد بن المسيب وأبي سلمة وابن سيرين وهذه الطبقة. مات الأعرج في الإسكندرية 17 عن أبي هريرة رضي الله عنه. تقدم الحديث عنه، تقدمت الإشارة إلى شيء من ترجمته في درس الأمس. متى توفي أبو هريرة؟ نعم 56 صاب ولا أخطأ؟ طيب متى ولد؟ صاب على أخطأ، متى ولد؟ طيب متى أسلم؟ 7 يعني قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 4 في غزوة ماذا؟ خيبر. صحيح. كم روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3000 أو 2000؟ 4000 أكيد. أكيد فيه يعني وضع 100. كم روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم روى أبو هريرة؟ روى 5374 صد. أحسنت. روى 5374 حديثا تقريبا، كلها صحيحة. طبعا هذا اللي نقل عنه، طبعا هذا الذي نقل عنه مما اجتهد أهل العلم في تقريبه وضبطه. على خالد كله صحيح. نعم. يعني فيها الصحيح وفيها الضعيف. إيه نعم صحيح. فيما هو صحيح فيما هو حسن فيما هو ضعيف فيما هو موضوع بسبب نقل الرواة عنه. فيما هو غلط مثل لأبي هريرة غلط صحيح أنه من كلام غيره. فحين ننظر في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي غلط فيها بعض الرواة حين جاء من رواية أبي صالح جعله من مسند أبي هريرة صاب أنه من مسند أبي سعيد كما في الصحيحين لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيد لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيبه. طبعا الحديث معدود في مسند أبي هريرة ولكن لا يصح عن أبي هريرة إنما من كلام أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الغلط لما كان المسند أبي صالح جعله عن أبي هريرة باعتبار كثرة مرويات أبي صالح عن أبي هريرة ومثل هذا كثير. قال أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر من اسم شرط جازم من اسم شرط جازم تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه ولا يتحقق جواب الشرط إلا بتحقق فعل الشرط. يقوم فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشرط والفاعل مقدر. ليلة نصب على الظرفية يقوم في ليلة القدر والظرف وقت أو مكان ضمن فيه باضطراد كهنا أنكد أزمنا. ليلة القدر تقدم قبل قليل لماذا سميت بهذا وقد قيل في ذلك أقوال أعد علينا بعضا مما ذكرنا في سبب التسمية في ليلة القدر. قيل لعظم قدرها وشرفها وقيل أن الأجال والأرزاق تكتب فيها وقيل لأن من أتى فيها بالطاعات وقبل منه صار ذا قدر جيد. قوله إيمانا واحتسابا نصب على الحال نصب على الحال. ومن يقوم ليلة القدر حال كونه مؤمنا محتسبا إيمانا أي تصديقا بوعد الله وتصديقا بثوابه وطلبا لمرضاته واحتسابا بحثا عن الأجر وعن الثواب. فلا يريد لا رياء ولا سمعة ولا طمعا في أمر دنيوي ولا بحثا عن مدح الناس وثنائهم. فإذا تخلف واحد من هؤلاء أو من هذين الإيمان والاحتساب فإنه لا ينال الأجر ولا يحصل على الثواب ولو قام الليل كله. قال الله جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد جاء في صحيح مسلم حديث هل على عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي مولاه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي في غيري تركته وشركه. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحدا. قوله غفر له هذا جواب الشر. وقد استدل بهذا بعض النحاة على جواز أن يكون فعل الشر مضارعا وجواب الشر ماضيا. ومنع من هذا آخرون وقالوا لا يجوز هذا إلا في الضرورة والشعر، وقالوا عن هذا الحديث بأنه مروي بالمعنى، واستدلوا بما جاء في بعض الطرق يغفر له. والصحيح أن مثل هذا جائز، ولكن لم يكن استعماله في كلام العرب كثيرا بل كان قليلا. وقد جاء في ما رواه أبو بكر المقري من طريق يوسف بن يعقوب الناجق قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وجاءت هذه الزيادة في مسند أحمد من طريق بقية قال حدثنا ابن سعد عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي انقطاع، فإنه لم يثبت سماع خالد بن معدان من عبادة، قاله أبو حاتم وغيره. ورواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عبادة بنحو رواية خالد بن معدان، خرجه الإمام أحمد رحمه الله وفيه ابن عقيل لا تقبل مخالفته. وأكثر العلماء على أن المغفرة للصغائر دون الكبائر، وأن المغفرة لما تقدم من الذنوب دون ما تأخر، وأن لا يغفر لأحد ما تأخر من ذنوبه إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما عامة الناس فيغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم إلا ما استثني بدليل، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اتفق على صحته. وهذه المغفرة في قوله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه المغفرة للصغائر دون الكبائر، وهذا قول الأئمة الأربعة، وحكاه غير واحد من العلماء إجماعا. واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي رواية في مسلم حديث أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر. بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الأعمال أو إلى أن بعض الأعمال قد تكفر الكبائر، ونفى يكون هناك إجماع، ولأن الإجماع لا يمكن تحققه في مثل هذه المسائل. ورجح رحمه الله تعالى أن المغفرة تشمل الصغائر والكبائر، وقال عن الحديث السابق بأن هذا الشرط جاء في الفرائض في الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات، وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون لها ثواب آخر. وقال بأن قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر، وهذا قول قوي. فحين قال صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من روى الحديث؟ من روى الحديث الأخير؟ نعم اتفق على صحيح الحديث أبي هريرة، ظاهره أنه رجع حتى من الكبائر، لأنه حين قال صلى الله عليه وسلم كيوم ولدت أمه، واضح جدا أنه ليس عليه شيء من الذنوب والخطايا. ولو كان مقصود من ذلك الصغار دون الكبائر لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولما صدق عليه أنه رجع كيوم ولدت أمه الذي يبقى مترطقا بالكبائر. وحديث الباب رواه مسلم أيضا من طريق ورقاء عن أبي الزناد بلفظ من يقوم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا غفر له. وأكثر الأحاديث ليس فيها فيوافقها، وليست هذه اللفظة قيدا. والحديث رواه البخاري ومسلم أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواياه أيضا من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ومناسبة الحديث الترجمة واضحة، ومناسبة الترجمة لكتاب الإيمان واضحة، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. أجمل بعض فوائد الحديث، فإذا الأولى أن الأعمال من مسمى الإيمان، فهذا الحديث من جملة أدلة على السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وهذا التعريف للإيمان هو أصح تعريف لأهل العلم، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد وينقص، وهو أصح من التعريف المشهور، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، لأن هذا التعريف في نقص. ما وجه النقص؟ على خالد لقد أقول في زيادة ونقص، لكن في نفس التعريف قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، التعريف الأول أصح. لا صب. نعم لم يذكر عمل القلب، صحيح صب واحسنت، لأنه قال قول باللسان واعتقاد بالجنان، حصر الأقوال باللسان وحصر أعمال القلب بالاعتقاد وحصر الأعمال بالجوارح، بينما التعريف الأول قول وعمل، قول القلب واللسان. ما هو قول القلب؟ تقدم اعتقاده. وعمل القلب ما هو عمله؟ إخلاصه ومحبته وخوفه ورجاءه. وعمل القلب واللسان والجوارح، هذا التعريف تعريف جامع يزيد وينقص. ومن فوائد الحديث أيضا أن الإخلاص شرط لقبول العمل، فيما يدل على ذلك القرآن. أولا من أين أخذ هذه الفائدة؟ أن الإخلاص شرط للعمل واحتسابا. ما هو دل على ذلك من الكتاب؟ دلة كثيرة جدا، يعني أخلصوا وأصوبوه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فيما هو أوضح، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا ما فعل ذلك ابتغاء مرضات الله فليس له أجر ولا حظ ولا نصيب. ونحن نعلم أن أول الثلاثة التسعر من الناس كانت أعمالهم من أعظم الأعمال ومن أعظم القرب، هذا قرأ القرآن وهذا جاهد وهذا أنفق، لكن هذا جاهد يرى مكانه، وهذا أنفق ليقال هو جواد، وهذا قرأ القرآن ليقال هو قارئ، وعلم ليقال هو عالم، فتسعر بهم النار. نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله جل وعلا للإخلاص. من فوائد الحديث الرد على المرجئة، ما وجه هذا؟ ألق ما اسمك؟ أحمد، الأخ أحمد، ما وجه هذا؟ في الرد على المرجئة تابع لما قبله، لكن تفضل تغير تصديقا، أن الإيمان قول وعمل، وأن الأعمال داخل في الإيمان، ففيها الرد على المرجئة. ومن فوائد الحديث أيضا الرد على الجبرية والقدرية، ما وجه هذا؟ نعم زي نعم من يقول إيه ما وجه الرد على الجبرية والقدرية؟ نعم له إرادة وله مشيئة. نعم وفي الرد على القدرية يقول العبد يخلق فعل نفسه. من فوائد الحديث أيضا سعة فضل الله جل وعلا، حيث قال صلى الله عليه وسلم ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونحن نعلم أن ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني خير من عبادة 83 عاما وأربعة أشهر، فضل عظيم وثواب كبير لما وفقه الله جل وعلا لقيام هذه الليلة إيمانا واحتسابا. وليلة القدر لا تكون إلا في رمضان على الصحيح، ولا تكون على الصحيح إلا في العشر الأواخر، وأرجاها الأفراد، وأرجى هذه الأفراد ليلة 27، والصحيح أن تتنقل في ليالي العشر، قد تكون في هذا العام ليلة 27 وفي العام القادم ليلة 25، وهذا ذهب إليه أحمد وغيره من أهل العلم. ومن فوائد الحديث أن ظاهر يقتضي أن من وافق ليلة القدر غفرت له ذنوبه كلها كبائرها وصغائرها، وهذا اختيار أبي محمد ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية عليهما رحمة الله. وقد تقدم قول الأئمة الأربعة في هذا. ومن فوائد الحديث مشروعية الاجتهاد في الأعمال الصالحة. من فوائد الحديث أن الأعمال سبب لدخول الجنة، قال الله جل وعلا جزاء بما كانوا يعملون، وفي غير ذلك والله أعلم. نعم. نعم. تقدم يقول أن هذا الشرط جاء في الفرائض، وفي الفرائض مع ترك الكبائر مقتضية تكفير السيئات، وأما الأعمال الزائدة التطوعات فلا بد أن يكون لها ثواب آخر. نعم. غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا لا إشكال في صحته، وما تأخر الرواية الواردة في هذا الباب شاذة. الرواية جاءت من رواية يوسف بن يعقوب وتقدم في ذوله، والرواية الثانية من رواية خادم معدان عن عبادة في انقطاع، الرواية الثالثة من رواية عبد الله بن محمد بن عمر بن رحمن، ولا يقول تفرد بن عقيل ولا مخالفته، فلا يقول تفرد ناهيك عن مخالفته. نعم. نعم نعم. يقول فاغفر لي ما قد، يعني إذا فعلت ذنبا فيما تأخر مما بقي من عمري فوفقني التوبة لذات واغفر لي ذنبي وخطيئتي، فهذا دعاء ولا حرج في ذلك. هو نفي المغفرة لما تأخر ليس عاما، نحن نتكلم على هذا الحديث، وأنا الحديث واردة في هذا، وما تأخر كلها معلولة، ولأن فنحن نعرف أن من صام يوم عرفة كفر له السنة الماضية والسنة القادمة، فكفر عنه وما تأخر، لكن التكفير المطلق إذ ما كفر الذنوب مطلقا تقدم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أيضا قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. إذا تاب الإنسان غفرت له ذنوب، فإن عاد للذنوب عادت عليها السيئات التي عملها الآن، فتاب الله عليه، وإذا عمل عملا صالحا كفر عنه هذه السيئات التي فعلها. ما ورد أن السلام كان يقوم الليل كله، ولا ورد هذا صريحا، إنما يفهم من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي العشر أنه كان يقوم الليل كله، ولكن لازم يكون ذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، إن صلى إذا دخلت العشر الأواخر شد معذرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة، هذا ليس صريحا في أنه كان يقوم الليل كله، لكن يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معظم الليل، ويحتمل كان يقوم مستيقظا لكن لا يصلي الليل كله، وهذا متبادر للذنب. ولكن واضح حين قال أيقظ أهله أن الأهل كانوا ينامون، كذلك حين نام النبي صلى الله عليه وسلم وراء ليلة القدر ظاهر أنه نام، لكن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال بأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء لا ينام حتى الفجر؟ هذا لا أعلمه صريحا، لكن قد يفهم من بعض الأحاديث كقوله حديث عائشة أيقظها لو أحيا ليلة، وقد يقال أنه أحيا معظم الليل. أيها الليلة قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنك فعن سيئات، اجتنبت الكبائر كفرت عنك الصغائر، لكن ليس في الآية نفي لكون الإنسان تكفر عنه سيئاته بالأعمال الأخرى، فهذا فضل وذاك فضل آخر. نعم تقفت تلقائيا اجتناب الكبائر، وذا عمل من الأعمال الصالحة كفرت عنه ما جاء فيها من الأحاديث من الصغائر والكبائر، وليس كل عمل من الفضائل يكفر الكبائر، مما جاء في الأحاديث أن هذا من عمله كفرت عنه ذنوبه وسيئاته وخطاياه. نعم إيه نعم، إذا قام مع الإمام دخل في هذا الحديث، ومن يقوم ليلة القدر من الاستجابان، إذا صلى القيام مع الإمام فقد دخل في هذا الحديث، شرط يكون قيام مع الإمام إيمانا واحتسابا. نعم ولو لم يصلي بعده اقتصر في على الدعاء لأن المشروع لا يزيد على 11 ركعات، كما في الصحيحين عن عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعات، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. فظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر يطيل القيام ويطيل الركوع والسجود ولا يزيد على 11 ركعة، فأمتد قيامه ويطول حينئذ الوقت. هذا من باب التعريف، لأنه لو قيل في كنية بالزناد غير هذا ربما لا يعرف، فيأتي من لا يحسن علم الحديث يظنه مجهولا أو يضعف هذا الحديث بناء على أنه لا يعرفه، هذا من باب التعريف. فاسماعيل بن علي كان يغضب إذا قيل اسمع من علي نسبة إلى أمه، ولكن لكان ليس من اسماعيل بن علي هكذا اشتهر وعرف بين المحدثين، لأنه لو قيل اسمع إبراهيم قد لا يعرفه، من لا يحسن هذا العلم ولا يحسن هذا الباب ومن لا يحفظ الأسماء ولا الكنى ونحو ذلك، فيقال من باب التعريف وليس من باب التنازل. قال كان رجل يقيل له فقام رجل يديه طول على وجه التعريف قالوا هذا كما في الصحيحين. يدخل الجنة أحد منكم بعمله جزاء بما كان عمله، الباء هنا سببية، يدخل الجنة أحد منكم بعمله، المنفي هنا باء العوض. نعم بعض العلماء يقول بأن الليلة إذا قيل ما قبل الزوال وما بعد الزوال يقال البارحة، هذا قول جماعة من أهل اللغة. والله نعم إذا كان ما أعلن رواية صحيحة في هذا رواية شاذة في هذا الباب، فقيل الاجتناب بسبع كبائر شاذة رواية، هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم ليلة القدر بطول القيام طول القراءة طول الركوع والسجود، فما كان يهد قراءته كهد الشعر ولا كان ينقر صلاته كنقر الغراب، كان يطيلون إذا طال القراءة طال الركوع والسجود. أما الآن ففي العشر الأواخر يصلون أول الليل ركعات معدودة بقصر في القراءة وقصر في الركوع والسجود، وفي آخر الليل يطيلون القراءة والركوع والسجود، ومفروض أن الطول هذا يكون عاما من أول الشهر إلى نهاية الشهر، هذا هو الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. إذا أراد يجتهد في العشر الأواخر لا يجتهدون في طول الكمية، إنما يجتهدون في الكيفية، يطلون القراءة يطلون الركوع والسجود مختصرين على 11 ركعة ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة، ولا بأس بأن يطيل أو يكثر عدد الركعات كما قول الجمهور أنه لا حرج في ذلك، لكن بما أن الإنسان يبحث عن الحق ويبحث عن الاتباع فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن زاد على ذلك فبعض العلماء يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خلصت الصبح أوتر لواحدة متفق عليه من حديث ابن عمر. يكفي هذا.